بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله آخر حلقة في الفصل اللي هو الأخير، وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية هتبقى أول المراجعات إن شاء الله. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان فاضل نقطتين صغيرين ونقطة إضافية كده. النقطتين هنتكلم عن حاجة اسمها الإلكترونيات الرقمية، بس قبلها هندي تمهيد صغير كده، انه مثلا يا جماعة انا لما اقول 7852 الرقم ده عندنا في الجبر العشري، الجبر العشري بيتكون من 10 ارقام من 0 لحد 9 ويرفع للاساس 10، يعني الاتنين دي تضرب في 10 اس 0، الخمسة دي في 10 اس 1، التمانية في 10 اس 2، والسبعة في 10 أس 3. طيب، وده معناه 2 في 10 أس 0 ب2، 5 في 10 أس 1 ب50، 8 في 10 أس 2 ب800، 7 في 10 أس 3 ب7000، فيطلع الرقم 7852. طيب ماشي، عندنا جبر تاني اسمه جبر ثنائي. الجبر الثنائي أنا لما أكتب لك 1 1 0 1، الجبر الثنائي يا جماعة هو بيتكون أصلا من رقمين فقط 0 1 ويرفع للأساس 2، فده قيمته هتساوي كام؟ ده زي العشرة بس حط 2 مكانها، يعني الأولاني دوت يضرب في 2 أس 0، وده في 2 أس 1، وده في 2 أس 2، وده في 2 أس 3، 1 في 1 ب1، 0 في أي حاجة ب0، 1 في 2 أس 2 ب4، 1 في 2 أس 3 ب8، فالرقم ده هيساوي 4 و8 12 و1 13. طيب ازاي انا اقدر احول رقم عشري لرقم ثنائي؟ مثلا وليكن 89، 89 عايز احوله من عشري لثنائي، في كذا طريقة. الطريقة اللي هشتغل بيها المرة دي انه انا اكتب 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، طبعا 2 أس 0 ب1، 2 أس 1 ب2، 2 أس 2 ب4، 2 أس 3 ب8، 2 أس 4 ب16، 2 أس 5 ب32، 2 أس 6 ب64، وهقف لحد كده لأنه أنا بقف داخل حدود الرقم ده، ما بعديش، لأنه 2 أس 7 تبقى ب128، فهبقى خرجت بره الحدود. طيب وبعدين أسأل نفسي، هل 89 دي جواها 64؟ اه طبعا، فهحط تحتها 1 واخصم ال 64 من ال 89، يتبقى لي 25. طيب ماشي، هل ال 25 جواها 32؟ لا طبعا، بحط 0. طب هل ال 25 جواها 16؟ اه، يبقى بشيل بحط هنا 1 واشيل ال 16 فيتبقى لي 9. طيب هل التسعة جواها 8؟ اه طبعا، بحط 1 واخصم 8 من هنا فيتبقى 1. هل الواحد جواه 4؟ لا. هل الواحد جواه 2؟ لا. هل الواحد جواه 1؟ اه. يبقى دلوقتي قيمة التسعة وتمانين هو الرقم ده كده بالشكل ده، يبقى 1 0 1 1 0 0 1. طب عايز اتأكد من شغلي، الواحد ده في 2 أس 0 ب1، زائد الواحد في 2 أس 3 ب8، زائد الواحد في 2 أس 4 ب16، زائد 64. 64 و16 80، وادي 9 كمان يبقى 89. هنقول مثال تاني، لو انا قلت لك مثلا رقم زي 122، خطوات الحل ايه؟ احنا قلنا برضو هنكتب 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5، 2 أس 6. هل هزود 2 أس 7؟ هو 2 أس 6 قلنا ب 64، طب 2 أس 7 ب 128، 128 مش جوه هنا، ده أكبر من ده، أنا بقف لحد داخل الحدود، وده معناه إنه الرقم ده هيتكون من 7 خانات. الرقم ده هيتكون من كام خانة؟ 7 خانات، أو 1 2 3 4 5 6 7. طيب وأسأل نفسي، هل ال 2 أس 6 اللي هي ال 64 موجودة جوه 22؟ أه، فهحط 1 واقسم 64 من 122 تطلع 58. طيب هل ال 58 جواها 32؟ اه جواها 32، هحط واحد واقسم 32، من هنا يتبقى 26. ال 26 هل جواها 16؟ اه هحط واحد واقسم 16 فيتبقى 10. هل ال 10 جواها 8؟ اه هحط واحد واقسم 8 فيتبقى 2. طب هل ال 2 جواها 4؟ لا تحط صفر. هل 2 جواها 2؟ اه احط واحد. ما توقفش بقى، كمل، اتبقى لك صفر. الصفر اتحط لانه الصفر ما فيهوش واحد، تحط صفر هنا، ولازم يبقوا كده 7 خانات. يبقى ده كده الرقم دوت ال 122 في الجبر الثنائي. طيب ماشي، الموضوع ده هنعوزه بعد شويه في الكلام اللي انا هحكيه. يعني ايه يا جماعه الكترونيات رقميه؟ الالكترونيات القديمه، الاجهزه الالكترونيه القديمه، هرسمها رسم مبسط كده. مثلا حد بيتكلم وفي ميكروفون، الميكروفون ده بيحول الصوت الى اشارات كهربيه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. الميكروفون كجهاز الكتروني، ما هو اسمه جهاز الكتروني، يعني كل حاجه تدخله بتتحول الى شغل الكترونات اللي هي هنا اسمها اشارات كهربيه. يبقى الميكروفون كجهاز الكتروني بيحول الصوت الى اشارات كهربيه، ولتكن اشارات قيمتها 3 4 5. الاشارات دي تفضل ماشيه، ده اسمه الطرف المرسل، لحد ما توصل عند الطرف المستقبل للاشاره اللي هو السماعات بقى هنا. 3 4 5 اسم الطرف المستقبل. كانت ايه المشكلة بقى؟ ان هما ما بيوصلوش 3 4 5. ليه؟ في الجو الكترونات تتحرك عشوائيا، فتعمل تيارات عشوائية بتتداخل مع الاشارات دي، اسمها ضوضاء إلكترونية. فاحنا ممكن نتصور انه 3 4 5 ما بيوصلوش 3 4 5، في اشارات تداخلت معاها، 3 بقت 3 وكسر مثلا، 4 وكسر، 5 وكسر، فتتحول لانه اضيفت اليها الضوضاء، هتتحول الى صوت مرة اخرى، بس هيبقى صوت زائد تشويش. الصوت هنا مش هيبقى نقي. الاجهزة الإلكترونية دي، النظام القديم ده اسمه الأجهزة التناظرية، الأنالوج. طيب ماشي، يبقى الأجهزة التناظرية تتعامل مع الإشارات الكهربية كما هي، فتعاني من مشكلة الضوضاء الإلكترونية. وأوضح مثال القنوات الأرضية. القنوات الأرضية بتعاني من مشكلة التشويش. القنوات الأرضية اللي هي بتبث من الأرض، أبراج كده زي أبراج المحمول بس كبيرة، بتبث، كل برج بيبث فيه محيط معين، والهواء بتاع التلفزيون بيستقبل الارسال اللي هو الاشعاع الكهرومغناطيسي دوت اللي جاي، هيتحول كمان الى اشارات كهربيه، بس بتضاف اليها الضوضاء الالكترونيه، فعشان كده الصوره بيبقى فيها نمش، نقط بيضاء وسودة كده. طيب عايزين نحل المشكله دي، فعملوا ايه بقى؟ قالوا طيب احنا الميكروفون ده، انا واخد طبعا الميكروفون ده كمثال يا اخوانا، قبل ما نرسل الإشارة، يعني خلاص هو الصوت كده كده برضه في النظام الجديد هيتحول لإشارات كهربية، 3 4 5. وبعدين قبل ما نبعت عند الطرف المرسل اهوت، قبل ما تروح بقى تسافر، هنضع حاجة اسمها محول تناظري رقمي. محول ايه؟ تناظري رقمي. هيعمل ايه المحول دوت؟ هيحول الاشارات دي الى النظام الثنائي، يعني الثلاثة دي هتبقى 1 1، الاربعة دي هتبقى 1 0 0، والخمسة دي هتبقى 1 0 1. يبقى في محول رقمي تناظري، محول تناظري رقمي عند الطرف المرسل. طب وعند الطرف المستقبل؟ بس الاول السؤال، هل الضوضاء الالكترونيه هتتداخل مع الاشارات دي؟ الاجابه اه برضه هتتداخل. طب وايه الفايده؟ اصبر بقى، في هنا هيتحط قبل الطرف المستقبل او عنده كده محول رقمي تناظري، جاياله الإشارات 11 مضاف إليها ضوضاء برضه، 100 عليها ضوضاء برضه، 101 مضاف إليها ضوضاء. بس هو بقى العبرة عنده ليست بقيمة الإشارة بل بنوعها، بمعنى 1 مضاف إليها شوية أو 0 مضاف إليها شوية دي مش فارقة معاه، هو بالنسبة له 1 بضوضاء زي 1 من غير ضوضاء، فهيجي له 1 دي هيقوم مترجمها تاني قبل ما تتحول إلى صوت، هيترجمها إلى 3 سليمة بلا ضوضاء، ودي هيترجمها 4، ودي هيترجمها 5. يبقى كده هم وصلوا بالسلامة بقى عند الطرف المستقبل بدون ضوضاء، فيتحولوا بقى لصوت أو صورة نقيين. يبقى احنا يا جماعة الأجهزة الإلكترونية الجديدة ده هي اسمها إلكترونيات رقمية، اللي هي الأجهزة الديجيتال. الميزة الأساسية فيها تغلبنا فيها على مشكلة الضوضاء الإلكترونية، وطبعا بقت داخلة في حياتنا قوي دلوقتي، داخلة في المحمول، وداخلة في الكمبيوتر كله شغال بالنظام الرقمي. أنا قصدت بس أفهمك الموضوع بالرسم البسيط دوت، إنه الميزة في الإلكترونيات الرقمية عن التناظرية في إنها لا تتأثر أو تغلبت على مشكلة الضوضاء الإيه؟ الإلكترونية. طيب الموضوع الثاني اسمه البوابات المنطقية. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. البوابات المنطقية، ايه موضوع بوابات المنطق ده؟ هحاول اقربه لك بطريقة بسيطة عشان ياخد مكانه في المخ، هو كدرس سهل جدا بس عايزين نعرف هو ده بتاع ايه بقى. يا سيدي مثلا انا ماسك آلة حاسبة وبدوس 3 + 5 = 8، التلاتة دي بتبقى 1 1 يعني اشارات كهربية 1 1، والخمسة 101، والإشارات دي بقى عشان تجمع ويديني 8، الإشارات دي والإشارات دي بيدخلوا على دوائر كهربية، دوائر. الدوائر دي ليها دخل وليها خرج، بندخل الوان وان والوان زيرو وان من الدخول، ويكون الخرج 1000 في المثال ده اللي هو 8 بقى. طب ازاي الدايرة الكهربية بتعمل الميكس بين الاشارات اللي داخلة عشان تطلع الاشارات اللي خارجة؟ قال لي انه الدوائر دي بتقوم بعمليات منطقية لهذه الاشارات، بمعنى بالبلدي كده الاشارات اللي داخلة دي تفاصيل ان احنا نقول بتتجمع ازاي صعب علينا، انما ممكن نقرب الموضوع ان احنا هنحتاج في الميكس بين الاشارات دوت اكيد اننا نعكس بعض الاشارات. يعني إشارة ماشية في سلك هعوز أعكسها، هي إشارة 1 هعوز أخليها 0، إشارة 0 هعوز أخليها 1. فبنعمل حاجة اسمها بوابة عاكس، بوابة عاكس نوت جيت، دي بنرمز لها بالرمز ده، ليها إنبوت 1 وأوتبوت، وبيشبه عملها بالدايرة البسيطة ديت الدايرة دي المفتاح هينور، المصباح هينور لو المفتاح مفتوح، انما لو قفلت المفتاح الطيار هيمشي كده وهي مش هيجي لها إضاءة، يعني هي ماشية بعكس المنطق المتعارف عليه. فهنا المفتاح هنعتبره هو الدخل والمصباح هو وده الاوتبوت، المفتاح مفتوح بنقول انه الدخل 0، المصباح حاله ايه؟ مضيء، يبقى الخارج 1. لما اقفل المفتاح يبقى الدخل 1، المصباح ينطفئ يبقى الخارج 0. بتتنفذ دي عمليا باستخدام ترانزستور يعمل كعاكس. يبقى انا دلوقتي اول حاجه بفهمها انه في بوابه او في حاجه بتقوم بعمل منطقي اللي هو اسمه ايه؟ عمليه العكس، فدي اسمها بوابة منطقية. طيب اكيد برضو في الميكس اللي انا هعوزه بين الاشارات دوت هعوز عملية دمج اشارات. دمج اشارات يعني ايه؟ يعني اشارتين ثلاثة عايز اخرجهم اشارة واحدة. طب انت الدمج ده هتعمله ازاي؟ بانهي منطق؟ يعني 1 و0 و0 تديهم لايه؟ قال لك احنا عندنا منطقين، منطق اسمه التوافق ومنطق اسمه الاختيار. منطق التوافق اللي هو اكني جايب واحد بواب ما قعده على البوابه وبقول له ايه الدخول اللي جايه لك دي، قول لي انه الخارج وان في حاله واحده بس، ان كل الدخول ونات، ما دون ذلك قول لي صفر. يعني اذا جاله زيرو وان هيقول لك زيرو، وان وزيرو زيرو، زيرو وزيرو زيرو، وان وان دي الحاله الوحيده اللي هيقول لك وان. فدي بيسموها النفي او دايره لا، اما دي بقى دايره التوافق او دايره وا، واسمها برضو كلاهما وليس ايهما، الرمز بتاعها كده. لها مدخلين او اكثر ومخرج واحد. طيب ماشي، بيشبه عملها بالدايرة البسيطة ديت، انت بقول لي في حالة واحدة بس، انه يكون المفتاحين مقفولين. طب واحد وواحد مش هينفع. طيب قوم هنا هنعمل ايه بقى؟ ده الانبوت وده الاوتبوت، بس الانبوت فيه اتنين، فهتقسم ده وتسميهم A و B، يبقى ده A وده B، والاوت سميه C مثلا. ماشي، وتعمل كده. لو المفتاحين مفتوحين المصباح مطفي. طب لو انت سبت الاولاني مفتوح وقفلت التاني برضو مطفي. طب لو قفلت الاولاني وسبت التاني مطفي برضو. طب لو قفلت الاتنين هينور. ده الجدول بتاع الاند جيت، بوابة الواء. في بقى منطق تاني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شغلنا. احنا كنا وقفنا عند بوابة التوافق، وقلنا ان احنا هنروح لمنطق تاني اسمه منطق الاختيار. اكني جايب بواب وبعدين بقول له ايه، قل لي ان الخارج وان في حالة انه اي من المدخلات اللي جاي لك وان، فالبواب ده اذا جاله زيرو زيرو هيقول لي لا زيرو، زيرو وان هيقول لي وان، وان زيرو وان، وان وان وان. فدي اسمها يا جماعة البواب هنا اسمه دايرة الاختيار او دايرة او دايرة كلاهما او ايهما، الرمز اهو. لها برضو مدخلين او اكثر، يشبه بالدايرة البسيطة ديت. استخدم المنطق، المصباح هينور لو المفتاحين مقفولين او اي واحد منهم مقفول. ادي الانبوت وادي الاوتبوت، بس الانبوت اتنين قلنا نقسمها ونسميها، والاوتبوت سي اهو. المفتاحين مفتوحين يبقى زيرو زيرو، يبقى ده زيرو. طب زيرو وان وان، ما هو انت كده قفلت. طب وان وزيرو وان. طب وان وان وان. طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه البوابات دي، بس برضو لحد دلوقتي انا عايز افهم ايه الحوار. يا سيدي لو احنا متخصصين بقى في الموضوع ده ويتقال لنا صمموا دايرة جمع، فنقوم بقى ايه مجمعين، وعندنا بقى طرق للحصول على ده، كذا داي كذا بوابة اور مع كذا بوابة اند مع كذا بوابة نوت، بنوصلهم ميكس كده مع بعض، بحيث ان المدخلات بتاعته تخرج على شكل جمع هذه المدخلات، ويبقى دي اسمها دايرة جمع. طب لو عايز دايرة طرح، اكيد برضو في طريقة ان انا اعمل ميكس بين البوابات ديت، ويبقى دي اسمها دايرة طرح، ادخل لها مدخلات الخارج بتاعها هيكون طرح هذه المدخلات، وهكذا. يعني كل بقى زرار بيقوم بضرب او جمع او قسمة او بيبقى عبارة عن ميكس من البوابات ديت. طيب ناخد مثال، انه مثلا جاب لي بوابة اند وبوابة اور داخل لهم نفس الدخل، ادي A وادي بي، تمام؟ وخدنا ده خارج الاند، هنعديه على نوت، وبعدين هناخد ده مع ده في دايرة اند او بوابة اند ده. وقال لي اكتب جدول التحقق لهذه الدائرة. طب جدول التحقق له خطوات. اول حاجة هتعمل كده، وده الانبوت وده الاوتبوت. تاني حاجة عد المدخلات، المدخلات اتنين، تروح قاسم ده اتنين وتكتب اي بي، وانا عندي مخرج واحد اللي هو اسمه سي. طيب ماشي، في بقى الاحتمالات، عدد الاحتمالات بيساوي اتنين أس عدد المدخلات. انا عندي في المثال ده مدخلين بس، يبقى عدد الاحتمالات بتاعي هيبقى 2 أس 2 فيبقى 4. فهعمل خانة 2 3، عملت 4 صفوف، وبعدين أرصهم إزاي عشان ما غلطش. طالما هم 4 وهم 4 دي بتبقى سهلة قوي، باجي عند الـ A وأحط 0 0 1 1، وعند الـ B 0 1 0 1. فكده الاحتمالات بتترص بمنتهى السهولة. طب بالمرة بقى افرض كان المدخلات 3، لو المدخلات 3 كان يبقى الاحتمالات 8 عشان 2 اس 3 8، فكان يبقى الجدول المدخلات بتاعتك هتبقى A B C والخارج دي، فالمدخلات بقى تترص هيبقى 8، يبقى دي صف 2 3 4 5 اهو 6 7 8. تترص دي ازاي؟ تيجي عند العمود الاول وتحط 4 اصفار وبعدين 4 وحايد، وهنا صفرين وحدين صفرين وحدين، وهنا 0 1 0 1 لحد الاخر. كده الاحتمالات تتحط بلا نقص او تكرار. طيب نرجع لموضوعنا، انت كده حطيت المدخلات بس، عايز بقى تنفذ يعني تشوف الخارج هيكون ازاي. فانت بتاخد صف صف، الصف ده مدخلاته ايه يا جماعة؟ 0 0 يبقى ادي 0 0 اهو. جرب بقى 0 0 يخرجوا من اور ازاي؟ يخرجوا 0. ولو انت مركز في الكلام على طول مش هتكمل. مش هكمل ليه؟ هقول ان الخارج هيبقى 0. ليه يا استاذ؟ لانه طالما احد داخلي الاند 0 يبقى الخارج اكيد 0. ولو انت عايز تتعب نفسك اتعب نفسك، يبقى 0 0 من الاند هيخرجوا 0، من النوت يخرجوا 1، 0 1 من الاند 0 برضه. طيب الصف الثاني 0 1 0 عند الاي 1 عند البي، ادي 0 وادي 1، 0 1 من الاور 1، فهنا بقى انا محتاج اكمل. طب 0 1 من الاند 0، من النوت 1، 1 1 من الاند 1. طيب الصف الثالث 1 0 1 0 يبقى هتعكس، ادي 1 وادي 0 اهو، يخرجوا من اور 1. طب هيخرجوا من اند 0، من النوت يبقى 1، 1 من الاند يبقى 1. طيب اخر احتمال 1 1، ادي 1 1، 1 1 من اور 1، 1 1 من اند 1، من النوت 0، يبقى 1 0 من الاند هيخرج لنا 0. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي باقي من الحلقة مش كتير، فأنا هقول فيه حاجة صغيرة كده، لو عجبتك يعني ممكن تكمل بيها، ما عجبتكش خلاص الغيها خالص. هو انتشرت من فترة كده ايه الوحدات بالأرقام. الوحدات بالأرقام دي يعني موجودة على النت كده في بعض أرقام. فأنا الناس اللي عايزة تفهم الحوار هقوله بسرعة، وزي ما بقولك لو عجبك خلاص ماشي اشتغل بيه، ما عجبكش خلاص الغيه خالص. الموضوع احنا عندنا يا جماعة في الفيزياء كل الفيزياء 7 كميات او 7 وحدات أساسية، مشتق منهم بقية الوحدات. طيب احنا عندنا مثلا الطول من الكميات الأساسية ويقاس بالمتر، طيب الكتلة بالكيلوغرام، الزمن بالثانية، الشحنة بالكولوم. طيب دول أربعة بس، في ثلاثة تانيين بس احنا ما استخدمناهمش السنة دي، اللي هو قوة الإضاءة بالقنديلة، كمية المادة بالمول، درجة الحرارة بالكلفن، بس دول مش داخلين معانا السنة دي جوه يونتس، فاحنا هنكتفي بالأربعة دول عشان منهجنا كله بيحتوي الأربعة دول. طيب فاحنا والأرقام اللي أنا هقولها مش أرقام دولية ولا حاجة، ده اقتراح يعني، ده إيه؟ حاجة أنا اللي عاملها كده بالأرقام دي تحديدا، يعني في أرقام على النت، أنا دي أرقام عملتها كده عشوائي، مش أرقام حاجة دولية. فرضت إن دي اتنين ودي تلاتة ودي خمسة ودي سبعة، ماشي. وبعدين وبناء عليه تعالى ادي لك بعض الأمثلة، بعض الأمثلة زي مثلا النيوتن، الجول، الفولت، الأمبير، التسلا. تعال نشوف النيوتن مثلا، انا عارف ان النيوتن ده قوه او وحده قياس القوه، والقوه دي كتله في عجله. طب الكتله كيلوغرام والعجله متر ثانيه سالب 2، فبطريقه الارقام هيكون ازاي؟ كيلوغرام ده احنا فرضينه بثلاثة، المتر ده باثنين، على الثانيه تربيع 25، هيبقى كام على كام؟ 6 على 25 قيمة النيوتن تبعا لهذه الاقتراحات. طب الجول، الجول ده شغل قوة في إزاحة، فزيادة على ده بمتر، يعني يبقى كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب 2، فلو هتعوض الكيلو جرام 3 متر تربيع 4 ثانية سالب 2 في المقام ب 25، فهيكون 12 على طيب الفولت، الفولت جول على كولوم، الجول اهو 12 على 25، الكولوم بسبعة، فيطلع قيمته 12 على 175. طيب ماشي، الامبير كولوم على ثانية، الكولوم بسبعة والثانية بخمسة، فده قيمته هتبقى 7 على 5. طب والتسلا، التسلا نيوتن على امبير متر، النيوتن احنا جبناه بكام؟ اهو 6 على 25، الامبير احنا جبناه بكام؟ 7 على 5، ادي 7 اهي و5 اهي. طب والمتر، المتر احنا حاطينه ب2، فعلى الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها الخمسة، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الثلاثة، فيطلع 3 على 35. وهكذا انت اللي تعمل ارقامك بنفسك اذا كنت ناوي تشتغل بالطريقه دي، وتحفظ بقى كل وحده رقمها كام على طول. طيب ايه الفايده؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام، لو تمكنت بقى ان انت ترص كل اليونتس اللي عندك كده بس تعملها بالشكل دوت، وتبقى حافظ بقى الصيغه النهائيه، هقول لك الفوائد ايه. بص يا سيدي، اولا وحده زي الجول مثلا، الجول ده كيلوغرام متر تربيع ثانية أس سالب 2، طب ما هو نيوتن متر، طب ما هو فولت أمبير ثانية، طب ما هو برضو فولت كولوم، طب ما هو وات ثانية، ماشي. كل دول لو عوضت بأي واحدة فيهم هيديك نفس الرقم. طيب يعني فولت، لو هنعوض فولت أمبير ثانية، الفولت بكام؟ الفولت ب 12 على 175. طب والأمبير، الأمبير أهو 7 على 5، الثانية ب 5، الخمسة دي مشيت على 7 فيها الواحد، على 7 فيها ال 25، فيطلع 12 على 25 زي ما انت حافظه. فيعني لو جات لك وحدة مركبة ما انتش عارف دي ايه، لو عوضت بالارقام على طول هتيجي معاك. مثال تاني مهم، لما اقول لك مثلا كيلوغرام كولوم سالب 1، ثانية سالب واحد، وده سؤال امتحان. عشان تحله في الامتحان قدامك طريقتين، في طريق عادي وطريق بتاع الأرقام. الطريق العادي ايه هو؟ العادي ان انت تبص كده اليونت دي، انا عايز اعرف دي تساوي ايه من اليونتس اللي عندنا، وبيقاس بيها ايه مدخلك من عند الكيلو جرام. تفك الكيلو جرام بايه بقى؟ نيوتن على متر ثانية أس سالب 2. عشان أرجع بقى الصيغة الأصلية، جبتها منين دي؟ ما هو أنا عندي النيوتن كيلو جرام، متر ثانية سالب 2، يبقى كيلو جرام نيوتن على متر ثانية سالب 2. والكولوم سالب واحد ده نزله تحت، والثانية سالب واحد دي طلعها فوق، ماشي. والثانية تربيع دي أو الثانية سالب 2 دي، إحنا دلوقتي بنراح كده واحدة واحدة. أنا عندي الكولوم سالب واحد نزل تحت، الثانية سالب واحد برضو هتنزل تحت. طيب ماشي، نجمع بقى الخطوة التانية. ادي نيوتن وادي متر، الثانية دي في ثانية سالب اتنين بثانية سالب واحد تحت، فتطلع الثانية فوق، وفي كولوم اهو، كولوم على ثانية، كولوم في المقام على ثانية، يبقى في امبير في المقام، يبقى نيوتن على امبير متر، يبقى دي التسلا، يبقى دي وحدة قياس كثافة الفيض. ده الشغل بالطريقة العادية، وده بيناسب ناس كتير وبتحب تشتغل كده عادي جدا، او بيقلبها بس لو قلبها رموز الدنيا هتبوظ معاه او هتبقى صعبه قوي. طيب شغل الارقام، الارقام هتروح حاطط كيلو جرام، كولوم سالب واحد، ثانيه سالب واحد. كيلو جرام انت حافظه بكام؟ بتلاته. على الكولوم انت حافظه بكام؟ سبعه. ثانيه انت حافظها بكام؟ خمسه. فيطلع تلاته على 35. لو انت حافظ اليونتس بقى بالارقام اهي، 3 على 35 اللي هي التسلا على طول. فدي ميزه طريقه الارقام، بس محتاجه ان انت تبقى فاهم الحوار ده وانت بقى تكمل اليونتس. انا مش هقول لك على بقيتها، انت تصرف وتبقى انت حافظ كل يونت الرقم بتاعه ايه، عشان في الامتحان لو غابت دي معاك او دي حتى تبقى طريقه تاكيديه تتاكد بيها ان انت اليونت دي هي دي، ويبقى كل يونت في المنهج له رقم تعوض بيه على طول، تجيب الرقم بتاعه. طيب احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا، واحنا ان شاء الله بدءا من المحاضرة اللي جاية هنبتدي برنامج مراجعة ان شاء الله على محاضرتين او على ثلاثة ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.